جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك وحديث من مس ذكره فليتوضأ؟ الجمع بينهما والله أعلم أنهم رجحوا الحديث وهو حديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، رجحوا على هذا. ومعلوم أنه إذا حصل حديثان ظاهرهما التعارض فإنهم رحمهم الله إما أن يعلموا المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر هو الناسخ والأول منسوخ، وإما أن يكون أحدهما أصح من الآخر فيعمل بالأصح، وإما أن يمكن أن يجمع بين الحديثين فيعمل بالنصين كل واحدة على حدة على حسب وضع الأمر الذي ورد فيه الحديثان. ففي هذا الحديثين اللي يظهر لي والله أعلم أنهم رجحوا حديث من مس فرجه فليتوضأ، أو من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، يعني ما إذا مسه مباشرة، أما من بين من وراء الحائل فهذا لا يضر. نعم. يقول السائل: ما حكم، يقول هل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميت فليغتسل، هل هذا حديث صحيح؟ ما ظنه صحيح، لا، حسب ما مر بي على أنه لم يثبت، وإن ثبت فهو من باب الاستحباب، لا سيما لو علق به شيء من الروائح ونحو ذلك. أما مجرد غسل الميت وهو لم يباشر جسمه بيده ولم، فإنه لا يوجب وضوءا ولا غسلا، لأن الميت المسلم طاهر حيا وميتا والله. نعم. يقول السائل: في الحديث الماضي، درس الماضي، الحديث أشار بسبابته فعقد 53، قل ما هي الطريقة؟ الطريقة الله لي والله أعلم هكذا، هذا اللي أفهم أنا أنه هكذا، يعني قبض أصبعين وعقد هذا، حلق بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة. نعم. يقول السائل: من علم بخروج شيء من ذكره بعد انتهائه من صلاته هل يضره ذلك؟ إذا كان ما عنده يقين أنه خرج منه وهو في الصلاة فهو لا يضره، يعني مجرد الشك بعد الصلاة لا يضر. أما إن كان يعني ترجح عنده أن الخارج خرج وهو في الصلاة فهذا ما يحتاج سؤال، يذهب ويتوضأ ويعيد صلاته، وليس مثل من وجد نجاسة على ثوبه بعد الصلاة. لو وجدت نجاسة على ثوبك بعد الصلاة ما علمت بها فصلاتك صحيحة، وحتى لو علمت بها ونسيتها، كنت عازم أنك تغسلها لكن نسيت ولم تتذكر إلا بعد نهاية الصلاة تماما بعد السلام، أيضا الصلاة إن شاء الله صحيحة. أما كون إنسان ما توضأ، نسي ما توضأ، أو خرج منه شيء، أو ما درى أنه عليه جنابة محتلم ولم يدري إلا بعد أن صلى، هذا كله يعيد يتطهر ويصلي، لا يقاس على وجود نجاسة ما علم بها أو نسيها. يقول السائل: يقول أنا قيم للمسجد ومسؤول عن شؤونه، ويأتيني جماعة ما يسمى جماعة التبليغ لكي يلقوا ما يسمون بيانا فلا أتركهم أم أمنعهم وأنا المسؤول عن المسجد وعن شؤونه؟ إذا كانوا إنهم إذا أنك سمعت ما يقولون ولم يقولوا شيئا يخالف الشرع ولا يخالف السنة فلا يعني فلا تمنعهم. إذا كان مجرد حديث أو كلام يعني نصيحة ذلك ما فيها شيء خلف السنة فلا تمنع، لكن إن رأيت شيء يخالف فنبهه ونبه المسؤول على السامعين من الجماعة، نبههم على الخطأ إذا رأيت أو سمعت خطأ. على كل حال يعني أنا ما أعرف عنهم شيء تماما، لكن منهم من يثني عليهم منهم من يحذر منهم. فعلى كل حال المقياس هو أنك تسمح في إلقاء الكلمة، فإذا لم يلقوا شيئا يخالف الشرع فلا تمنع، أما إذا كان في خالف الشرع انصحهم هم أول مع نصيحة الحاضرين. قل أخشى أن يتأثر الناس بهم فيلتحقوا بهم. على كل حال عليك أن تنبه الحاضرين وتقول إن العلماء المقتدى بهم يقولون إن كان الإنسان معه علم ويريد أن يصحبهم ليعلمهم ويفيدهم، هذا قول ابن باز كما يذكر رحمه الله، فلا بأس، وإلا فالأولى أنك لا تخرج معهم. بعض العلماء يقول لا تخرج معهم لأنهم هداهم الله ينقصهم الدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية، هم كما سمعنا دائما كلامهم بالوعظ والترغيب والترهيب والكلام بتوحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فإنهم لا يتكلمون عنه وهو الأساس. فإذا كان كذلك فالأولى عدم الخروج معهم وعدم صحبتهم. أما أنا ما أعرف عنهم، ما أعرف عنهم شيء ولا أدري عنهم.